القرآن الكريم من القاهرة تنضم الآن موجاتنا إلى موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. وقد بسطت يدي بالذل مفتخرا إليك. وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إلي يده. وقد بسطت يدي بالذل إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. إلهي، أي باب نقصد وأنت المقصود؟ وأي جناب نتوجه إليه غير جنابك وأنت الحق المعبود؟ ومن ذا الذي يعطي يا ربنا وأنت صاحب الكرم والجود؟ أنت الذاكر من قبل ذكر الذاكرين، وأنت البادئ بالإحسان من قبل توجه العابدين، وأنت الجواد بالعطايا من قبل طلب الطالبين. وها نحن الصائمون الآن واقفون ببابك لنلوذ بجنابك، فلا تطردنا يا ربنا من رحابك. جئناك فاقبلنا، وأتيناك فلا تردنا، وسألناك فأعطنا، واسترحمناك فارحمنا، واسترضيناك فارض عنا. العطاء عطاؤك، والوصال وصالك، والجلال جلالك، والجمال جمالك، والرضا رضاك. روح دعاها للوصول حبيبها فسعت إليه تطيعه وتجيبه. يا مدعي صدق المحبة، هكذا فعل الحبيب إذا دعاه حبيبه. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. سبحان من بدع الجمال وصورا، وحباك حسنا كم أضاء وأبهرا. البدر وجهك والبهاء ضياؤك، وكذا العيون لمثل حسنك لم ترى. فتبارك اللهم جل جلاله، سواك من برأ الوجود وقدرا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الأوقات النيرات التي جمعت بين شرف الزمان وشرف المكان، مع نسمات فجر العشرين من رمضان الذي أمد الله في أعمارنا إلى أن لحقنا به. نحييكم من ساحة مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وننقل لكم صلاة الفجر التي يتسابق إليها المتقون خاصة في هذه الليالي الحسان المباركات، ليالي العشر الأخير من رمضان، مسك الختام التي هبت على الصائمين نفحاتها وأضاءت في قلوب القائمين أنوارها، وتشوق العباد والصالحون لاغتنامها. إنها ليال فاضلات تحمل بين ساعاتها ليلة العمر التي من حرمها فهو المحروم، التي تنتصب فيها الأقدام بالطاعة وترتفع فيها الأيدي بالدعاء والضراعة. إنها فرصة تعاود الكرة علينا من جديد، والفرص تلوح لكنها قد لا تعود، فما أجملها من ساعات وما ألذها من نداءات ترتفع إلى رب الأرض والسماوات. كنا بالأمس القريب نستقبل رمضان، وها نحن اليوم نقول له مهلا يا رمضان، وغدا نقول له وداعا يا رمضان. أيامه تسارع بالرحيل، كانت كما وصفها الله عز وجل أياما معدودات، تمضي سريعا وكأنها سويعات. فلله الحمد على ما بلغنا منها، وله الشكر على ما وفقنا من عمل صالح فيها، ونسأله قبول ما فات وانقضى، والتوفيق للازدياد فيما تبقى من أيام الشهر الفضيل. يا غافلا وليالي الصوم قد ذهبت، زادت خطاياك قف بالباب وابكيها، زادت خطاياك قف بالباب وابكيها، وتب لعلك تحظى بالقبول، عسى أن تبلغ النفس بالتقوى أمانيها. أيها الإخوة المؤمنون، دائما وأبدا نبدأ بالقرآن الكريم. وقبل أن نبدأ، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وإقالة العثرات وحب المساكين. وإذا أردت لعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، بدءا من الآية العاشرة إلى الآية 33 من سورة محمد، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم، وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن

لأن رمضان في هذه الأيام يعلن فينا أنه أوشك على الانتهاء، وأن كل شيء إلى فوات، وأن كل حي إلى موات، وأن الله عز وجل يجمع الناس ليوم لا ريب فيه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن رمضان يعلن فينا أنه لا قيمة للمرء إلا بالإيمان، ولا نجاة إلا بالتقوى، ولا فوز إلا بالطاعة، ولا ينال الدرجات العلى إلا الذين عبدوا الله حق عبادته. فيا رمضان، يا حبيب القلوب، يا أنيس النفوس، تبكي القلوب على فراقك حرقة، كيف العيون إذا رحلت ستفعل؟ فعساك ربي قد قبلت صيامنا، وعساك كل قيامنا تتقبل. إن كان هذا العام أعطى مهلة، هل يا ترى في كل عام يمهل؟ لا يستوي من كان يعمل مخلصا هو والذي في شهره لا يعمل. رمضان لا تمضي وفينا غافل، ما كان يرجو الله أو يتذلل. رمضان لا أدري أعمري ينقضي في قادم الأيام أم نتقابل. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، حتى مطلع فجر العشرين من رمضان، نعيش مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. لا إله إلا الله، ما في قلبي حسبي يا ربي جل الله، نادي وقل والعون والمدد. ما أحوج الإنسان بالغاية الكبرى، ندعو والعرش والسلطان يا ربنا. عدنا بالحق أيدنا يا ربنا، عدنا بالحق أيدنا والفوز والرضوان. سبحانك الرحمن. حبيبي ماذا يقول الشعر والبلغاء في عفو طه يوم كان لقاؤه في فتح مكة عندما دخل الحما؟ قال اذهبوا، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا هو المختار، هذا هو المختار في أخلاقه، شهدت له الأقلام والعظماء. فتح من الرحمن، فتح من الديان، فتح من الرحمن أثلج صدره. هذا هو الفضل العظيم، جزاء يا أيها الشهر العظيم. تحيتي مهلا مهلا مهلا، فإنك رحمة وشفاء بين الورى. أرض ترتل فضله وسماء يا يا سامع الأصوات أنت مجيبنا، فاغفر ذنوبا قد بادت صماء الصائمين بمنة، كل يسير إلى رحابك جاءوا، واجعل بلادي في أمانك وارعاها، واجعل بلادي في أمانك ورعاها، أنير القلوب، أنير القلوب إذا أردت شتاء، ثم الصلاة على الحبيب سيدنا النبي، ثم الصلاة على الحبيب وآله، هلوا بنورك في الورى وأضاءوا، يا مذنبا فيما مضى الشهر ولا وانقضى، فاصنع جميلا تلقاه في يوم عرضك إن بدا، واستغفر الله الغفور فذكره رمضان مر كأنه ومضات نور في المدى، يا صائما عن حله داعي الحرام داعي الردى، واجعل صلاتك كلها فوق الحبيب مع الندى، فهو الشفيع لمذنب وهو الرحيم لمن هدى. الصلاة والسلام عليك يا قمر الأنبياء، يا رحمة من السماء، يا حبيبي يا ضميني يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

فما بالنا وقد بقي العشر الأخير منه. أيها الإخوة المؤمنون، يجب علينا أن ننتهز هذه الفرصة ونجتهد في العبادة، فلعل أحدنا لا يكتب له صيام رمضان مرة أخرى، لكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمانا مديدة. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب الشيخ عبد الله عزب، إمام وخطيب مسجد سيدتنا زينب، وأرى إخوانكم هنا وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة وهم الآن في انتظار إقامة الصلاة. الآن يقام لصلاة الفجر من هنا من ساحة مسجد سيدتنا زينب. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله الله الله الله، حقا وصدقا لا إله إلا الله. سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم لا تخزنا يا ربنا يوم العرض عليك، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. استقيموا واعتدلوا، تراصوا في الصف، حازوا المناكب والأقدام، وصلوا صلاة مودع غفر الله لنا ولكم. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء،